فأما اليتيم فلا تقهر. الآن أما هذه تفصيلية مترتبة على ما سبق، يعني إذا كان الله عز وجل قد دافع عنك يا محمد وهكذا يحتاج اليتيم لمن يدافع عنه، وإذا كان الله نقلك يا محمد من حالة يتم فآواك، فمن باب أولى أنه إذا جاءك يتيم لا تقهر يا محمد. هل يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قهر يتيما؟ لا، ليس بالضرورة. يعني ليس بالضرورة أنه كذا وجدت وصفا معينا يكون له واقعة معينة حصلت ثم حصلت عليه، لا، وإنما هذا تشريع لنا. فإذا كان ذلك موجه لمحمد صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق قدرا عند الله سبحانه وتعالى، فنحن من باب أولى. ونحن نعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أحسن الناس خلقا مع الناس، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، بل حتى مع الأعداء يصبر عليهم ويتحمل كلامهم وأذاهم، فمن باب أولى نحن. ما حال اليتيم عندنا يا أخوان؟ فأما اليتيم فلا تقهر. وأنا ودي والله من هالمنبر هذا، من هالمكان هذا، أنا ما أريدك حقيقة تبعد بعيد، ابحث عن جماعتك وأهلك، فيهم يتيم لماذا يترك؟ لماذا لا يهتم به؟ خصوصا يا أخوان الكرام في المراحل بعد ما ينمو، يعني ويصبح يعني في مرحلة مثلا المتوسطة أو قبلها بقليل، مرحلة خطيرة جدا، تجد التخلي الكامل، أعمامه لا يهتمون به، أخواله لا يهتمون به، يعني في قطيعة غير عادية موجودة. ثم تجد المسكين يلجأ إلى جمعية الفلانية، يلجأ إلى إمام المسجد الفلاني، يلجأ، والله يا جماعة شيء غريب، شيء يعني عشناه وعايشناه، وقبل يمكن أسبوعين حصلت معاه شيء من هذا، وين أعمامك؟ والله يا أخي ما أحد يجينا ولا أحد يصرف علينا، أخوالك قال كل في همه، يصلح هذا. فنبحث عن أقربائنا وأهلنا فنعمل هذا. الآن الموجود فأما اليتيم فلا تقهر، المقصود الآن النهي عن الحالة العظمى، ماذا نفهم منها؟ إذا كان مطلوب أن لا نقهر، إيش مفهوم المخالفة من هذا؟ أن نعتني به، أن نقدره، أن نرفع عنه كل قهر وكل ظلم وغير ذلك. طيب لماذا ذكر الله عز وجل قضية القهر مع اليتيم والنهر مع السائل؟ لأن يا أخوانا الكرام ليس شرطا أن يكون اليتيم فقيرا، ليس شرطا أن يكون اليتيم محتاجا، قد يكون عنده ملايين لكن هو يحتاج، يحتاج من يحميه، يحتاج من يقف معه، وليست مشكلته في الحاجة في المال، ومشكلته إنه لا يجد ظهرا ولا سندا عندما يضربه أحد، عندما يسيء إليه أحد، كل طفل يذهب إلى والده ولا يذهب إلى والدته، لكن اليتيم وين يروح؟ ولذلك تلحظون يا أخوان الكرام أحيانا في بعض التجمعات، في بعض الأعياد، في ناس ما ينتبهون لمثل هذه القضاء، في طفل يتيم ما له أب موجود في المجموعة هذه، بس يلعب مع الأطفال هو، فإذا حصل شيء ولا حاجة ولا هدايا ولا شيء، كل طفل ينظر إلى والده، أما هذا ما يجد أحد إلا إنسان نبيه وإنسان رحيم ينتبه له فيضمه مع أولاده أو غيره. هذه معاني مهمة جدا أن ننتبه إليها، فهو لا يحتاج في الحقيقة دائما إلى المال، يحتاج من يدافع عنه.